القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي جزيرة الرحمانية التابعة لمركز الرحمانية محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: إحنا سكان جزيرة الرحمانية، خصوصا سكان منطقة بحري كبر السكة الحديد. عندنا الطريق الوحيد المؤدي لمنازلنا هو طريق بيمر على جسر نهر النيل فرع رشيد. المسافة اللي بتمر على بيوتنا ومن الناحية التانية النهر حوالي 100 متر، ولأن النهر بيعمل باستمرار عملية نحر للجسر ومع الزمن ممكن بيوتنا تقع، فتقدمنا بشكاوي كتيرة لغاية ما ربنا أكرمنا والسادة المسؤولين في وزارة الري قاموا بتكسية المسافة دي بالصخور عشان يتم وقف نحر النهر للجسر. لكن الجسر نفسه ضعيف ومش ثابت ومحتاج لتقوية مستمرة. قلنا نردم المسافة دي ونظبطها بحيث ان المسؤولين في الوحدة المحلية يدخلوها ضمن خطة الرصف، ولما تترصف هتثبت وتتحدى كل العوامل. بعدها اتقدمنا بطلب للبهوات عشان يرصفوها، قالوا لنا: يا سلام، بس كده غاليين والطلب غالي، لكن هنعمل ايه؟ ما بنحبش نزعل حد. يا صبحي، هات دفتر الاعتمادات المالية عشان ننزل لهم الجسر المطلوب في عملية الرصف في الخطة الجديدة. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ومشينا حضرات واحنا في منتهى السعادة، وانتظرنا البهوات ينزلوا ويرصفوا، لكن الشهور والسنين بتفوت ومفيش حاجة بتحصل. ولما سألنا عن سبب التأخير قالوا لنا: للأسف الاعتماد اللي كان مخصص لكم راح لحاجة تانية. بقول لكم إيه، ممكن تنتظرونا لغاية ما ربنا يفرجها باعتمادات جديدة. وانتظرنا حضرات وسنة ورا سنة ومفيش أي حاجة تمت، وبيوتنا مهددة بالخطر. نعمل ايه ونروح لمين؟ ما احناش عارفين. عشان كده قلنا نبعت همستنا ونطلب مساعدتنا والجسر يترصف حسب الخطة اللي فات عليها سنين. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.